بفارقك لو كان ما اخترت فرقك، بفارقك لو كان ما اخترت فرقك، بفارقك وانا فرج ووصالك. البعد لو بخير ما كان خلاك تقطع من عيون المحبة اتصالك. مكثرك في الصد وفي الوصل مشواك، الكبر لله لا يغرك جمالك. خليتني للبعد والبعد قساك، خلاك تنسى واحد قد وفالك. سليت سيف الهجر كأني من عداك، وذبحت شوق القلب شلي جرالك. العام ما تصعب لي يا قلت بلقاك، واليوم من دون المواصيل هالك. من تبردي حسبي على الوقت رداك، غير صفاك طيبتك واعتدالك. حاولت نسيانك وعييت لانساك، لا جيت بنسى ذي بصدري عوالك. لو انك بترجع كثر ما تمناك، ما كان ذا حالي ولا ذاب حالك. خذاك من البعد ما عاد بقاك، لكن على قول المثل مش حالك. تدري وش اللي يقتل الشوق يا ذاك؟ ولد عمك ولا ولد خالك. الشوق بارد ودافي الوصل لقياك، وثلج الجفا خرب طريق لقالك. علمتني حبك وعلمني انساك، لو كان من دنياي ما به بدالك. تبغى تضيق خاطري جعله فداك، ما هو بنا اللي عاتبك في حلالك. طلبتني قلبي وانا قلت لك جاك، والحين ساوب خافقي ما بدالك. طلبتني قلبي وانا قلت لك جاك، والحين ساوب خافقي ما بدالك، والحين ساوب خافقي ما بدالك.